طيب شيخ، ندخل على باب الآن، باب دخول مكة. باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأسه المنفذ، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطر متعلق بأستار الكعبة، فقال ابن خطر متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، لا كدى الوقت أو كدى الوقت، من الثنية العليا التي بالفتحاء، وخرج من الثنية السفلى. طب لا خذ يا شيخ، هات لي خلاص، أنا خلصت، هات لي بس المايك عشان أنا أحب مش عارف عنك فيه بابي. طيب جيد. باب دخول مكة وغيره. هنا سيذكر المصنف هدي النبي صلى الله عليه وسلم أولا في دخوله لمكة، وسيذكر ثمانية أحاديث فيها بعض المسائل عن مكة تخص مكة. أولا يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دخول مكة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل بعض السنن عند دخوله مكة، وبيان ذلك العلماء والفقهاء، ذلك يبينوها للحاج حتى يعني إن أراد أن يتأسى، وهذا هو الذي ينبغي على الحاج أو المعتمر أن إذا ذهب إلى الحج والعمرة أن يتأسى بجميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بداية من استشعار حرمة المكان، حرمة مكة كما بينا، وكيف فضل الله عز وجل على مسائل البلدان وجعل لها هذا الحرم الآمن، وجعل لها ما فيها من فضل بالعبادات وغير ذلك، وأن المرء لا يستخف فيها بالذنوب والمعاصي وبغير ذلك من إصابة المحارم التي قد حرمها الله عز وجل، لأن فيها ما فيها من عظم فعل السيئة فيها، كما فيها من عظم فعل الطاعة. هنا يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يأتي إلى مكة دخل بذات طوى، شو ذات طوى؟ أولا ذكر ذات طوى، صحيح؟ ذكر كداء لقدي لا لا قبل ما هي ذات طوى أولا. نعم، دخل مكة من كداء، مش كده كان من كداء. نعم، لا حديث أنس رضي الله عنه دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل قال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. قبل أن ندخل في هذا الحديث، نعم نبين أنه دخل من ذات، هي ذات طوى اللي يأتي فيها كداء، ونزل في كداء، بس أولا دخل ذات طوى يعني من كداء، وجلس في ذات طوى، وهذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وفعلها في فتح مكة، وقالوا وفعلها أيضا في الجعرانة، في عمرة الجعرانة. وهذه ترد على من قال بأن دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة من هذا الموطن كان مصادفة وليست سنة، ولكن الصحيح بأن هذا سنة، لأن كداء أو كداء أو ذات طوى أو ذي طوى هي تقع من جهة التنعيم من ناحية الشمال، فهي ليست كانت في طريق النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي للمدينة، لكنه انحرف النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، إنجاز التعبير أو انحاز، يعني إن كان صح أن نقول انحرف لأن يسلم لا ينحرف أصالة، ولكنه انحاز من هذا الطريق، نستغفر الله عز وجل عن ذلك، أن نقول انحاز من هذا الطريق إلى طريق ذي طوى، فدخل منه، فدل ذلك وفعلها في الفتح عام الفتح، وفعلها في حجة الوداع، ومن قبل فعلها في الجعرانة، فكأن استنبط أهل العلم وكأن هذا مقصد للنبي صلى الله عليه وسلم وليست مصادفة. لذلك كان ابن عمر رضي الله عنه عندما يأتي للعمرة يحرص على أن يدخل، هو الأثرية المعلومة أنه كان يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فكان يدخل إلى من نفس الموطن الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم طوى، ثم يغتسل، كما سنبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما دخل بذلك طوى اغتسل، ثم هنا اختلفوا هل هو اغتسل لبركة المكان لحرم لمكة وحرمة مكة واغتسل لذلك، أو أنه اغتسل حتى يستطيع أن يقوى وينشط فيقوم على العبادة على أكمل وجه. فمن قال بالأولى بأنه اغتسل يعني لحرمة مكة ولقدر مكة، فهنا يكون الغسل جائز على الرجل وعلى المرأة الحائض، حتى لو كان حائضا فتدخل وتغتسل كونها حائض، يعني هذه اتباعا لسنة صلى الله عليه وسلم. وأما من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأقوى في الدلالة على أنه اغتسل حتى يعني يفيق كما يقال أو يسترجع قوته بعد هذا السفر والعناء، فيستطيع أن يؤدي العبادة على أكمل وجه. هذا الذي يظهر يعني وكان يفعله ابن عمر، وهذه سنة يعني يا ليت الإخوة والأخوات يفعلنا عندما يدخلنا، يعني أنهم يغتسلن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فهو يكون هنا الغسل سيكون فقط لمن يريد الطواف، فكانت المرأة دخلت حائض فليس لها هذه السنة، لا أنها بعد أن تحل أنها تطوف بعد أن تطهر فأنها تغتسل حتى تدخل الطواف تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه لا شك أن الغسل فيه تغير الرائحة وفيه النشاط وغير ذلك، فهي أيضا لها ما أن تفعله. هنا دخل النبي كما قلنا من طوى واغتسل، وهنا أيضا فيه أيضا يعني لفتة أخرى، يعني سبحان الله كلما يقرأ الأمر في الواحد في السنة يجد أشياء ما كان ينتبه إليها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل ليلا في ذي طوى وما طاف إلى نهارا، وهذه يعني هذه يستنبط منها أمر، يعني النبي دخل ذي طوى ليلا فما طاف إلا في النهار، ففيه دلالة على أن المرء إذا دخل أيضا وكان مجهدا أو كان متعبا أو حتى دخل ليلا له، مع أن الأصل في المرء أن يسارع، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا، فالأصل المسارعة في فعل العبادة، لكن هنا تجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ليلا ذي طوى وما بدأ الطواف إلى نهار. ذلك كثير من الـ من الـ من الـ ما يتبعون السنة يرون بأنهم يفضلون الطواف نهارا، هو لا إشكال، ليس هناك فيها إشكال أن يطوف ليلا، لكن هذه دلالة على أن من عنده تعب أو جهد أو غير ذلك له أيضا أن يتأسى بذلك، وإن لم تكن العلة ظاهرة للنبي لماذا تأخر لا أعلمها الآن، يمكن تحتاج لبحث، لكن هو دخل ليلا ودخل الحرم نهارا. لذلك قالوا يستحب أن يدخل الحرم نهارا، هو دخل مكة في ذي طوى وجلس ولم يدخل الحرم إلا نهارا. أما لو أما يجوز يجوز طبعا أن يدخل ليلا ولا بأس من ذلك، ولكن من أراد أن أخر فلو في النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله أيضا سنة. شيخنا معنى كده ان ذي طوى هي في كداء؟ اي نعم، ما هو دخل ذي طوى ودخل من كداء من الثنايا العليا، ما هي ذي طوى وكداء يعني طريق واحد، يعني هو دخل من كداء وجلس في ذي طوى حتى تكون يعني ايه دخل من مدخل الثنايا العليا من كداء اللي عند قبور المعلى بيسموها الان قبور المعلى، وهو ثم جلس في ذي طوى يعني مكث في ذي طوى. فهنا وهو ايضا دخل من نفس الثنايا العليا في دخوله حجة الوداع قلنا، وفي فتح مكة، وفي الجعران، ثم لما خرج من الثنية السفلى. وفيها أيضا يعني هذا الحديث الذي سنبدأ فيه الآن، كنا فيه نقدم، لكن أنا يعني أردت أن نبين حرمة دخول مكة أو السنة في دخول مكة كما بينا. نقول هو الحديث الأول هنا حديث أنس رضي الله عنه، دخل مكة عام الفتح على رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل المغفر، هو فيه دلالة كما قلنا بأن النبي لما دخل مكة دلالة صريحة لما يدخل محرما، هذا كان عام الفتح، دخل عليه المغفر اللي هو الذي يلبسونه استعدادا للحرب. وفي رواية أخرى أن النبي دخل عليه عمامة سوداء، بعضهم قال إما أن النبي كان يلبس عمامة سوداء تحت المغفر لأن المغفر حديد وفيه ما فيه من الصدأ فقد يصيب الرأس بشيء فلبس تحتها العمامة، فمن رأى المغفر نقل المغفر ومن رأى العمامة نقل العمامة. وبعضهم قال دخل بالمغفر ثم على أن فتحت له مكة تغير ملابسه ولبس العمامة وخطب في الناس في اليوم الثاني، فهذا لا إشكال في ذلك، هذا يحمل وهذا يحمل، على أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤخذ من هذا بأنه دخل لأصحاب القول الأول الذين قالوا الشافعية بجواز دخول مكة لمن لم يرد الحج والعمرة غير محرما، هذه دلالة في هذا الحديث. ثم قالوا بأن بعد أن دخل مكة جاءه على مخفف، فلما نزعه جاءه رجل قال ابن خطل متعلق بأسكار الكعبة فقال فاقتلوه. وابن خطل هذا الذي قتله على رواية سعيد بن حرب ابن حريث، وبعضهم قال قتله معه أبي برزة الأسلمي، الاثنين اشترك في قتله رضي الله عن الجميع. هذا كان أسلم أولا، ثم بعد ذلك خرج في على أحد الروايات خرج مع مولى له ومع رجل مع الأنصاري، في رواية خرج مع مولى له فلما قبل أن ينام قال افعل لي طعاما، فاستيقظ فلم يجده قد أدى له الطعام فقتله، ثم عاد دخل مكة ارتد وكانت له مغنيتان، فكان يهجون النبي صلى الله عليه وسلم بالغناء ويعني يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه كان له شريك من الأنصار فأيضا يعني غدر به وقتله، ثم دخل بعد ذلك مكة وأيضا هجى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان له مغنيتان يهجون النبي. فقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم هو وثلاث، يعني أهدر النبي أربع في رواية، وفي رواية ست، اثنين امرأتان ورجلان، وفي رواية امرأتان وأربع رجال، ومنهم هذا ابن خطل أهدر دمه. حتى عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة جاءوا قالوا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. هذه سنبين هنا يعني فائدة أيضا بعد أن ننتهي من الألفاظ أستار الكعبة. الصلاة بايقا، طيب نتوقف الآن ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في شرح باب دخول مكة وغيره عن حديث أنس رضي الله عنه. وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن خطل، قال له الرجل ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، وقلنا أستار الكعبة هي كسوة الكعبة قد شرفها الله عز وجل. فبداية كسوة الكعبة كانت من أيام قوم تبع، ثم بعد ذلك كساها مشركي العرب في الجاهلية، ثم كساها النبي صلى الله عليه وسلم، كساها أبو بكر وعمر وعثمان، ثم بعد ذلك كساها معاوية رضي الله عنه، ثم ابن الزبير، ثم معاوية كساها مرتين في السنة، كانت كل مرة تكسى مرة في السنة. ثم جاء ابن الزبير كساها الدباج، كانت أحيانا تكسى في يوم عاشوراء. ثم جاء معاوية رضي الله عنه وكساها في السنة مرتين. ثم جاء المأمون فكساها ثلاث مرات في العام، كانت تكسى بالدباج الأبيض والدباج الأحمر. ثم بعد ذلك استقر الأمر على ما هو عليه. وهذا الحديث كما قلنا فيه بيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة بغير إحرام إلا في هذا اليوم، هذا اليوم الوحيد الذي دخل فيه مكة النبي صلى الله عليه وسلم بغير إحرام. وقلنا هذه دلالة على جواز أن يدخل المرء مكة لم يكن مريد الحج والعمرة بغير إحرام. جاءه الصحابة يقولون بأن ابن خطل كما قلنا متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. هذا مسألة مهمة بيناها من قبل، بأن الأصل كان عند الصحابة الثابت عندهم بأن مكة حرم، وأن من دخل مكة كان آمنا، وأنه لا يجوز سفك الدماء. هذا هو الأصل، وهذا يدل على أن مسألة يقوي قول من قال بأنه لا يجوز القول من أحد دخل مكة وكان عليه حد. فلذلك هم لما تأثر عندهم هذه المسألة، ولكن قد علموا من النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دم هؤلاء الأربعة، فلما رأوه متعلق بأستار الكعبة رجعوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ليستوثقوا. عندهم أصل عام بعدم التعرض لمن يدخل مكة، ولكن عندهم خاص من النبي صلى الله عليه وسلم أمر خاص بقتل هؤلاء الأربعة حتى لو رأيتهم متعلقوا بأستار الكعبة. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه كما قلنا على ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. ونقول أيضا هذه دلالة على أن هذه المسألة قد خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك، يوما فتح الله عز وجل به مكة، وكان يوما عظيما دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع 8000 من أصحابه. وبينا مسألة فتح مكة كانت صلحا أم كانت فتحة عنوة على الراجح فيها. ثم قال اقتلوه ولو متعلق على ابن خطل ولو متعلق بأستار متعلقا بأستار الكعبة فقال اقتلوه. وهذه دلالة بعض المسائل هذه المسألة بأنه من سب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقتل. وهذه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يعفو أو لا يعفو، لأنه عن ابن خطل لم يعفو وعن عبد الله بن السرح عفى. فهذا فقال أهل العلم إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يعفو، أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهنا على القول بأنه قتل مرتدا أو قتل حدا، ولكنه لا ليس لنا أن نعفو عن حق النبي صلى الله عليه وسلم وشرف وعرض النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تجرأ وسب النبي صلى الله عليه وسلم ولمز عليه فعلى المسلمين أو على يعني ذلك أن يأخذوا بحق النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقتلوا من سب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه في دلالة على أنها في هذا اليوم فقط قد أبيح القتال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتمسك بهذا، لأن بعض القول الثاني يتمسكون بجواز قتل الملتجئ إلى الحرم. وقلنا هذه كانت خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم كما جاء الحديث الذي في الباب الذي قبله، ولا يحق لأحد آخر على الصحيح راجع أنه فيها خلاف بأنه يقتل أحد قد التجأ إلى الحرم، ولكن يضيق عليه حتى أنه يفعل حتى أنه يخرج فيقتل. هذا أهل العلم استنبطوا أيضا فائدة من هذا الحديث جواز رفع أخبار المرتدين والمنافقين لولاة الأمور. جواز رفع أخبار المرتدين والمنافقين إلى ولاة الأمور، لأنهم جاءوا وجدوا ابن خطر متعلق بأستار الكعبة، فجاءوا يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ليست لا غيبة ولا نميمة ولا غير ذلك، بل جاءوا يبلغون النبي أن هذا مرتد قد أهدر دمه أو منافق، فجاءوا لو كانوا علموا بالنفاق وصرح لهم بذلك، لأن النفاق أمر خفي، ولكن فهذا ليس من الرفع المنهي عنه، لأن ليس كل شيء يرفع لولاة الأمور. فأيضا أيضا مستنبطة من هذا الحديث وفي كمال الشريعة سبحانه، كمال الشريعة وأن الأصل في الشيء أن يوضع في موضعه. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع كمال شفقته ورحمته بأمته وبأصحابه وبلينه وحبه لهم، ويعني ما ترك شيئا للخير إلا دله عليهم، وما ترك شيئا فيه شر إلا منعهم منهم حتى يمنع منهم، وكان يحرص على الخير لهم، ولكن في مقام الشدة كان تجده شديدا، في مكان اللين تجده لينا. وهذا هو الشرع وهذه كمال الشريعة، بأن المرء عند مقام الشدة ومقام الحزم لابد أن يظهر فيه حزمه وشدته، هذه من الكمال القوامة والرجولة وكمال الشرع. وفي مقام اللين والرأفة والرحمة يظهر ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم الذي لان فيه لأهل مكة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولم يأمر بشيء ضدهم، ودخلوا على هذا في دين الله أفواجا، في نفس اليوم قال اقتلوا على ابن خطل وغيره من الأربعة الذين أهدروا دمه. وهذا إن دل على أن الصحيح أن توضع الشيء في موضعه، هذا هو كمال الشرع، لا تكون هينا لينا فتكون فيك ذل وخضوع ويركبك الناس، ولا تكون أيضا من الجبروت والطغيان بحيث أنك لا تفرق بين إقامة الحق والعدل وبين التعدي على الناس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يضع أصل أصيل في هذا اليوم، فرق بين هؤلاء وبين هؤلاء، هنا ظهرت شفقته ورحمته بأهلي وهنا ومن أهلي، لكن لما تجرأ، لأن التجرؤ على النبي صلى الله عليه وسلم ليس لشخصه، ولم يقتله لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقتله لمقامه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه تجرأ على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، تجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجرأ على دين الله عز وجل، فقتله في هذه المسألة، قتله للتجرؤ على هذه المسألة، ولأنه قد سب النبي صلى الله عليه وسلم ومقام النبي. فهنا لابد أن ينتبه أيضا لأن الدين الإسلام هو دين عدل، هذا هو العدل الذي لابد أن يطبق، أنه مع من يحتاج إلى أن يحزم عليه ويقتل يقتل، ومع احتاج الرأفة والرحمة يفعل معه ذلك. وهذا ليس يعني كما يكيد أعداء الزمان، هؤلاء الزمان يكيلون بمكيالين، يتكلمون عن حقوق الإنسان وهم يقتلون الإنسان، يتكلمون عن حقوق المرأة وهم يقتلون النساء أيضا، وهم يعني يفسقون بالنساء. أما الإسلام ما جاء لذلك، الإسلام جاء دين العدل ودين القسط ودين الحق، ولكن يحتاج إلى الناس ورجال يفقهون هذا الدين ويتعلمون علم الشرع، فيستطيعون يعلمون متى يضربون بالسيف على الرقاب، ومتى ينظرون يعني إلى لذلك باللين وبالرحمة. هذا الحديث فيه فوائد جمة، نوجز لأن الأمر يحتاج إلى إيجاز. ندخل في الحديث الثاني. أنت قرأته؟ نعم، حديث عبد الله بن عمر قرأته، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى، هذا في جواز الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في دخوله مكة كما بينا، من أن عبد الله بن عمر كان لا يدخل إلا من هذا، يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، وكان هذه المسألة كما قلنا هي ليست مصادفة أو بل هي تقصدا من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يبين ذلك بأن النبي كرر ذلك في يوم الفتح وفي حجة الوداع وفي عمرة الجعرانة قبلها، والذي يصرح ذلك ما قاله حسان بن ثابت رضي الله عنه عندما توعد قريش ببيت من أبياته الشعر، قال عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء أو موعدها كداء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من حسان ذلك قبل فتح مكة قال لا تدخلوها إلا من حيث قال حسان، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوفي لحسان ببيته الذي قاله في المشركين عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، فدخل كداء تقصدا. وهذا يبين بأنه يرد على من قالوا بأن هذه كانت يعني ليست تقصدا بل يعني موافقة، ولكن التكرار يبين لذلك لك أن تدخل من حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا وتخرج من الثنية السفلى. وهذه فيها أيضا يعني بيان لما كان يفعله النبي في العبادات. فكان في العيد يذهب من طريق ويخرج من طريق حتى تشهد لك الأرض على ما أنت تسير عليها. فإنك ما سرت مسير على الأرض سيرا في عبادة لله عز وجل إلا شهدت لك يوم القيامة، كما قال الله عز وجل إن نكتب ما قدموا وآثرهم، يعني تكتب إن الله عز وجل يكتب لك ما قدمت والآثار التي أنت تسير عليها، هذه كلها يكتبها الله عز وجل. لذلك كانت من سنن النبي في عباداته أن يسير من طريق ويخرج من طريق ليتغير الطرق، إما ليراه الناس إما ليتشهد الأراضين عليه أنه يسير هذا الطريق. وأما هنا بعض العلم قالوا العلة في دخول النبي صلى الله عليه وسلم من الثانية العليا كانت أقرب لأسواق مكة، وكانت في العليا أسواق مكة، فكان إذا دخل من هذا المكان رآه كثير من الناس، فأظهر عزلة المسلمين وهو داخل في فتح مكة، لأنه كان يدخل بالمغفر ويعني ولابس لبس الحرب، فكان فيها إظهار لعزة المسلمين، يمر على الناس في الأسواق فيرونه كثير من الناس، ففيه عزة لدين الإسلام. فهنا أيضا يدل ذلك على أيضا من خروجه من الثانية السفلى قالوا بأنها تقصدا، لأنه كان ممكن أن يخرج من الحجون، هي أرفق له يعني أولى له أن يخرج من الحجون، كان النبي كان يخرج إلى الطائف، فالحجون اللي من يعلم يعني مكة خروجه من الحجون يعني أقرب له من الطائف، ولكنه ترك الحجون التي أقرب وخرج من الثانية السفلى، فدل ذلك على أنه مقصود هذا الخروج أيضا كما قلنا. وهذا شرف أن يكثر الخطى يعني الإنسان في العبادة، لقوله سبحانه وتعالى يومئذ تحدث أخبارها، فهي تحدث الأرض عن أخبارها عن من سار علي في هذه الأماكن، فكثرة الخطى في هذه الأماكن ذلك حريم المرء إذا ذهب إلى مكة أن يكثر في المشي في مكة، يدخل من أماكن لأماكن، يتحرى أماكن التي كان يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم، لا حرج في ذلك. في صوت مفتوح سيف فتح صوره اسمه سيف. سيف. طيب فتح الميكروفون. أيضا دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، هو لما يأتي بهذا الحديث دخل راكبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل راكبا ودخل في الحديث هذا الذي قبله راكبا، حديث المغفر أيضا، وهذه فيه دلالة على أن يعني الإنسان قد يثاب سواء دخل ماشيا أو دخل راكبا ما دام كان في طاعة، فكله إن شاء الله له الأجر في ذلك، ولكن كما هو معلوم بأن الأجر عموما في الطاعات على قدر النصب أو التعب. فيما أيضا فائدة في الحديث الأول غفلنا عنها، وهو وأنا ما أدري كيف تستنبطونها، لكن سأقولها في الحديث الأول تحديدا، بأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل. من أين بالحديث الأول؟ أقرأ الحديث ولا أنت عندكم؟ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فقال فلما نزعه جاءه الرجل فقال ابن خطل متعلق بأسوار الكعبة فاقتلوه. قلنا هذه دلالة على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل، بل عدم الأخذ بالأسباب من باب التواكل على الله عز وجل، وهذا مذموم وهذا ممدوح. لكن من أين هذه الفائدة؟ الحديث الأول شكرا على الرسول المغفر، هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ليجاهد من باب الأرض لأسباب أنه يفتح مكة، أنه لما يجد حرب خلع المغفر. هو أنت أتيت بالشاهد بس استدللت خطأ، هو الشاهد أنه دخل على رسول المغفر، لكن الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد القتال استعد للقتال، أخذ بالأسباب، لبس المغفر ولبس الدرع لا أنت قلت، أنت أريد شيء تاني، أنت أديت بالشاهد بس أريد تقول بأنه أراد أن يجاهد، يعني إحنا نقول جيد، لكن نقول لبس المغفر هو أصالة الأخذ بالأسباب، أنه لبس المغفر حتى يحمي رأسه ويستعد للحرب، وهذا ليس فيه شيء. لا يقول أحد أنا أحارب عاريا، أحارب بالعصايا، كيف ستحارب وأنت ليس معك آلة الحرب؟ لذلك هذا يبين فقه الذين يريدون أن يتكلمون في مسائل لا يفقهون فيها أصالة، ويتعرضون ويهلكون أنفسهم بغير حق ويؤثمون ولا يؤجرون على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يفتح مكة، أراد أن يقاتل، استعد لذلك، ولبس المغفر وأتى بثمانية آلاف معه وركب وعد العدة حتى يفتح هذه البلاد. أما أنك تدخل بغير عدة وبغير عتاد هذا هو التوكل الذي هو مذموم شرعا. أما الأخذ بالأسباب هو من التوكل الذي هو مأمور به الشرع، بل هو من التوكل. الحديث السادس قرأ. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب. فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، يقصد الكعبة، وأسامة. هذا يحكي عن عام الفتح، لأن النبي كما سنبين دخل في عام الفتح، وبعض الرواة قالوا أنه دخل في حجة الوداع، لكن هذا الكلام هنا في عام الفتح. قال: دخل صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، أي من؟ عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. فلقيت بلالا فسألته: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. هنا هذا الحديث فيه جملة من المسائل. أولا، هو يحكي هنا هذا الحديث من باب دخول مكة، ما دلنا في باب دخول مكة ودخول النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، فيحكي بعض السنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ففعل بأنه بعد أن دخل فتح مكة، دخل الحرام، مسجد الحرام، دخل إلى الكعب. أولا قدمت أو يعني الأصنام التي حول الكعبة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت من الداخل، فأراد أن يدخل البيت، فدخل معه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب. بعضهم قال أغلقوا عليهم الباب ليكون أسكن للقلوب وأجمع للخشوع، لئلا يجتمع الناس ويدخلوا أو يزدادوا فيؤدي ذلك إلى ضرر، فلذلك أغلقوا. وبعضهم قال أغلقوا حتى تكون جوانب البيت الأربع عليهم فيصلون إليها، حتى لا يكون هناك بابا مفتوحا لوجوب الصلاة إلى الجدار من جدران الكعبة، فكأنهم لو صلوا والباب مفتوح لم يجد ذلك، لأن ستكون الكعبة مفتوحة. بعض هذه الأقاويل، يعني بعض تدبر أهل العلم في هذه المسألة. الشاهد بأن أولا الذي دخل معه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، وانظر بعض العلم نظروا لهذا أيضا وجدوا فيه بعض الفوائد. قالوا: لم يدخل أبو بكر ولا عمر من أقرب الناس، بل دخل أسامة بن زيد وهو مولى ابن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أسود أيضا أسامة بن زيد، ودخل بلال، ومعلوم بلال أصله حبشي، هذا ليس من كبراء الصحابة ولا من أصول الصحابة، ودخل عثمان بن طلحة، وعثمان هو كان الذي تسلم مفاتيح الكعبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقومه أصبحوا هم معهم سدنة الكعبة بعد ذلك. لكن الذي دخل مع أسامة بن زيد وبلال قالوا فيه ما فيه من اللفتة، بأن الذي دخل الكعبة في هذا اليوم المبارك ليسوا من كبراء الصحابة وليسوا من أصل قريش، ولكنهم ليبين الله عز وجل بأن هذا الدين لا يفرق بين العرب وبين الأعاجم، والمسألة دائرة على التقوى، ولكن دخل معهم من هو أيضا من الأسياد. وهذه لفتة طيبة تبين بأن من اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لدخوله معهم لم يختار أقرب الصحابة إليه، فيه نصرة لغير من الذين ليسوا من قريش، وعزة لهم أيضا، وبين هذا الدين ما جاء إلا يعز المسلمين عموما، لا يفرق بين الناس إلا بتقواهم لله عز وجل. ثم قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج. هذه تبين يعني ميزة ومنقبة لعبد الله بن عمر، حريص كل الحرص على أنه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الباب قال: كنت أول من ولج، أي الولوج هو الدخول. دخل إلى الباب وأراد أن يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يعلم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال: كنت أول من ولج، تدل على أن عبد عمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في صحبة النبي ما يترك أمر من الأمور إلا يحاول أن يتتبع فيها، لذلك لقبوه العلماء والصحابة بالأثري الذي ما ترك أثر من أثار النبي، لأن كان يحرص على أن يعملها خاصة في المناسك وغير ذلك. ثم سأل من؟ سأل بلالا، وهذه مسألة سنبينها، لأن اختلف أهل العلم هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة أم المصلي، لأن بلال أثبت الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة لما سئل قال لم يصلي. يعني بلال لما سئل سأله ابن عمر في هذا الحديث قال صلى، قال أين بين العمودين اليمنيين؟ كم عمود للكعبة؟ هل يعلم؟ كعبة مبنية على كم عمود؟ ثلاثة؟ ما تجيش أبدا على ثلاثة. ستة. طيب هي ستة صحيح، هي ستة، ثلاثة في الخلف واثنين يمين ويسار واحد في المقدمة، لأن ذلك وقال العمود بين اليمنيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الكعبة جعل الثلاثة في الخلف واليمين على والاثنين على اليمين وعلى اليسار، ثم جعل بينه وبين الحائط أو الجدار التي في أمامه ثلاثة أذرع وصلى فيها، كما يعني ذكرت إحدى الروايات أخرى عن بلال. الشاهد بأن بلال أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بين العمودين كما قلت. وهنا أسامة سئل في مرة أخرى فقال لم يصلي. وابن عباس كان يرى بأن النبي كان ينفي معنى الإسلام يدخل، وكان صغيرا ابن عباس في هذا العمر أيضا، ولكنه أخذ بقول بلال ونفى أن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه صلى. وأهل الحديث قال ابن عباس أخذ بقول أسامة، أسامة بن زيد قال لم يصلي. وسنبين هنا التأويل في هذه المسألة، لأن أهل الحديث عملوا على الأخذ برواية بلال التي هي معنا في الصحيحين الآن، وقالوا الترجيح له أوجه. الوجه الأول بأن هنا المثبت يقدم على النافي، من نفى أنه رأى شيئا إذا تعارض مع من أثبت أنه رأى شيئا فالمثبت يقدم على النافي. يعني لو سألك أحد هل رأيت محمد جاء الدرس اليوم، فقال أحد لم أرى، وقال الآخر لا رأيته، فنقدم من الذي رأى على من لم يرى، لأن الذي لم يرى لعله انصرف قبل أن يأتي محمد، لعله خرج لم يراه، لعله لم ينظر جيدا، لكن الذي أثبت الرؤية فهذا هذه قاعدة عندنا من قواعد الترجيح، لأن المثبت يقدم على النافي. لماذا؟ لأن المثبت معه زيادة علم، المثبت معه زيادة علم، زيادة علم عن الذي قد نفى، واللي معه زيادة علم يقدم على الذي نفى. طيب هما هنا بعض العلماء قالوا إما أن يكون الفعل ليس فعلا واحدا، يعني كانت رواية بلال في حالة ورواية أسامة بن زيد في حالة أخرى. أنتم متصورين يعني النبي دخل الكعبة في يوم الفتح مرة واحدة، بعضهم قالوا والبلال يحكي هذه من وجوه الترجيح، بعضهم بلال يحكي وقعة دخول النبي في يوم الفتح، وأسامة يحكي دخول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لأنه ثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة أخرى وذكر فقط، ذكر الله عز وجل لم يصلي. فقالوا تحمل رواية أسامة على هذا اليوم وتحمل رواية بلال على ذلك اليوم. ولكن جامع آخر عند أهل العلم قالوا لا، هي رواية بلال ورواية أسامة في أمر واحد. قالوا تحمل بأن لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة كانت هناك صور داخل الكعبة، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أسامة أن يأتي بماء ليزيل الصور تصوير، فلما خرج أسامة يأتي بالماء قالوا لعله النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في هذا الوقت فرآه بلال ولم يراه أسامة، لأن أسامة كان خارج البيت. وبعضهم قال لما دخلوا فكان قال كما رأوا بلال وغيره، لما دخلوا الكعبة تفرق النبي مع أصحابه، فقال بلال كنت أقرب للنبي، والكعبة ليس فيها ضوء لأنه أغلق الباب أيضا، فقال كنت أقرب للنبي فرأيت النبي يصلى، فقال ولعل أسامة لما دخل لم يلحظ انشغل بالذكر، كلهم دخلوا داخل الكعبة وانشغلوا بذكر الله عز وجل، فلم ينظر إلى النبي فرآه لبلال ولم يراه أسامة. فقالوا هنا أيضا هذه مسألة يعني ترجيح من وجوه الترجيح، كل هذه اجتهاد من أهل العلم على إثبات رواية بلال. وأنا قلت بأن أهل الحديث أثبتوا رواية بلال، وبعضهم قال بأن رواية أسامة قالت في حجة الوداع، أو أن أسامة كما قلنا لم يرى حتى أن نعيد الكلام في غير ذلك. لكن الصحيح الراجح بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وقد صلى ركعتين في الكعبة كما نقل بلال عن ذلك، حتى أن ابن عمر كان يفعل ذلك، ولذلك يروا بعض أهل العلم، طبعا هذه غير متاحة الآن، لكن يروا في زمنهم بأنهم كانوا يدخلون يصلون تأسين مثلا في الكعبة سنة كما استنها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن طبعا هذا ممنوع إلا الخاصة فقط الذين يدخلون، ولكن لو قدر لأحد أنه يدخل البيت فمن السنة بعد أن يذكر الله، وأن السنة أيضا أنه يصلي ركعتين كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا المراد هنا أصلى أيضا حتى نبين، حتى لا يظن أحد أصلى أي دعا، لأن المقصود هنا بالصلاة الصلاة ذات الركوع والسجود، لأن البعض قال أصلى يقصد بها دعا أو ذكر على معناها في اللغة، ولكن الصحيح بأن المقصود هنا بالصلاة هي الصلاة ذات الركوع والسجود. إذن استحباب دخول الكعبة سنة، وهذه قد بوب عليها النووي في شرح مسلم، قال استحباب دخول الكعبة، كذلك الصلاة داخل الكعبة على الصحيح الراجح أنها سنة. وهنا اختلف الفقهاء هل تصح الصلاة داخل الكعبة أم لا؟ لأن طبعا احنا قلنا الآن بعضهم نفى، من الذي نفى؟ ابن عباس وأسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أثبت بلال. فمن بعد ذلك أصبح عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول بعدم الجواز الصلاة داخل الكعبة، وهذا سيكون قول من؟ ابن عباس ومن وافقه. القول الثاني جواز الصلاة داخل الكعبة مطلقا فردا أو نفلا، وهذا قول الحنابلة والشافعية. القول الثالث قول المالكية جواز الصلاة داخل الكعبة نفلا ولا تجوز فرضا. القول الأول على ابن عباس، ودائرة الخلاف حتى تضبط المسألة أصوليا، هل إذا كنت في الكعبة يشترط الصلاة إلى عين الكعبة وليس إلى جهة الكعبة؟ فمن منع الصلاة داخل الكعبة، داخل الكعبة نفسها، قال لم يستقبل عين الكعبة، لأنك عند البيت الحرام لابد تستقبل عين الكعبة، لا يكفيك الجهة، وهذه سنتكلم عنها في الصلاة. أما في خارج البيت المسجد الحرام وخارج تستقبل جهة الكعبة. فمن قال بأن الصلاة لا تصح داخل الكعبة على أنه لم يستقبل عين الكعبة، هو داخل الكعبة لم يستقبل عين الكعبة، وهذا الذي يعني جرى ابن عباس أن يقول ذلك، وهذا أصل الخلاف، لأنه لم يستقبل عين الكعبة ولا يكفيه جهة الكعبة. أصحاب القول الثالث اللي قالوا أو الثاني الذين قالوا بجواز مطلقا استدلوا بقوله سبحانه وتعالى فحيث ما كنت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فقالوا الحديث الذي معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالكعبة، وأيضا عموم الآيات بأننا استقبلنا وأي ما كنت الجدار داخل الكعبة فقد استقبلت جهة الكعبة وجزء من عين الكعبة فتصح الصلاة، وعمدتهم أصالة الحديث الذي معنا الآن. الذين فرقوا المالكية هو حاف الرقب من النظر، وإنما يعني قالوا بأن الأصل بأن المرء عندما يصلي عند عين الكعبة يستقبل جدارين، يعني لما يكون خارج الكعبة يستقبل جدارين من جدارين الكعبة، عندما يصلي يستكون مستقبل جدارين بخلاف الحجر، لذلك هم عندهم الصلاة في الحجر مثل الصلاة عند الحجر يستقبل جدار واحد، عندهم أما غير ذلك يستقبل جدارين. فقالوا نكتفي بالفرض بالنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى النفل داخل الكعبة ولم يصلي فرضا، ونفرق بين الفرض والنفل، فلما صلى النبي النفل داخل الكعبة فقلنا بالنفل داخل الكعبة، وأما الفريضة لم يأتي به دليل، فنقول الفريضة لا تصح إلا خارج الكعبة، خارج الكعبة، وأما النفل نقول به، فنقول لهم فرقتم بلا مفرق. وهذا أصحاب القول الثالث الذين قالوا بأن الصلاة داخل الكعبة تجوز فرضا ونفلا، لأن الأصل عندنا القاعدة لا يجوز، لا مش لا يجوز، لا فرق بين الفرض والنفل إلا ما جاء الدليل، إلا ما جاء الدليل. الأصل القاعدة بأن الفرض والنفل في الصلاة واحد إلا ما جاء الدليل، باستثناء كركوب النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة فصلى غير ذلك، وبعد أما غير ذلك. بل الذين جرى الشافعية اللي يستدلون في مسألة أن يقرأ التشهد كاملا في التشهد الأوسط، يقرأ كاملا ولا يكتفى بالنصف، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر تسعا، لما صلى الوتر تسعا جلس في الثامنة وصلى التشهد كاملا كما رأت الرواية فيه، ثم صلى التاسعة بالتشهد، فقال الشافعية ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر نفلا يكون أيضا فردا، لا فرق بين النفل وبين الفرد، لذلك يجيزون على خلاف بين باقي المذاهب قراءة، بل يستحبون أيضا قراءة التشهد كاملا في الأوسط ولا يقسم، على الأصل في أنه لم يرد تنصيص التشهد. المهم الشاهد في هذه المسألة بأنه لا فرق بين الفريضة والنفل إلا أن جاء مفرق، ولم يأتي مفرق، وكون النبي صلى فريضة فقط لأنه لم تأتيه في وقتها صلاة، صلى نافلة فقط في الكعبة لأنه لم يأتيه وقت فريضة فلم يصليها، وأن لا فرق. وهذا صحيح الراجح، قول من قال بجواز الصلاة داخل الكعبة فريضة أو نفلا لا إشكال في ذلك. وأيضا من السنن بأنك تصلي الحجر، الحف الحجر، حجر، وخطأ أن يقولون حجر إسماعيل وليس في إسماعيل فيه شيء، هو حجر بأن النفقة ونفق قريش، وانظر إلى قريش مع كفرهم وجاهليتهم، لكن كانوا يعظمون البيت، لما أرادوا أن يبنون البيت كانوا يتحينون المال الحلال، لم يدخلوا فيه نفقة حرام لا ربا ولا غير ذلك، فلما قصرت بهم النفقة عن ستة أذرع في الحجر فخرج الحجر هكذا من غير قواعد الكعبة. لذلك لما جاءت عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قالت أريد أن أصلي في الكعبة، قال صلي في الحجر فإن الحجر من الكعبة. لذلك عند من يقول بعدم في رأي الأول جواز الصلاة داخل الكعبة، فلو صلى على قول ابن عباس لو صلى الفريضة عند الحجر لا تصح عنده، لأن الحجر عنده من الكعبة، لذلك لا يصح الطواف داخل الحجر. فلو طاف واخذ من داخل الحجر والان لا يستطيع، لكن احيانا بيكون الحجر مفتوح، ان دخل اراد يختصر بذكاء يدخل فصلى فدخل من الحجر، فلو لم يطوف بالكعبه هذا الطواف غير صحيح، لابد ان يطوف من خلف الحجر. فلذلك نقول بان هذه سنه يتركها بعض الناس بان يعني يصلون ركعتين في الحجر، لان حديث عائشه صحيح لما جاء تسال النبي قال صلي في الحجر فان الحجر من الكعبه، فيتحرى المعتمر او الحاج او الزائر للبيت الحرام ان يصلي ولو ركعتين في الحجر سنه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزاحم الناس لان هناك قتال في هذه المساله هناك يعني. طبعا النساء لهم وضع خاص في هذه المسائل، ستاتي عند حديث الحجر الاسود مبين ما الذي لهم وما الذي عليهم في مساله السنة التي تكون عند الحرم أو عند الكعبة. هذه المسألة في مسألة الكعبة، ما أدري ندخل حديث الرابع. طب في أسئلة إذا في مسابق ممكن نستقبل أسئلة قبل أن ندخل في حديث الحجر الأسود حديث النعمة. تفضل. حديث الرابع حديث ابن عمر حديث عمر رضي الله عنهما أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله قال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا الحديث عند أهل العلم أصل أصيل وقاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره، وإن لم يعلم العلة وترك ما كانت عليه الجاهلية من تعظيم الأصنام والأحجار، ويبين بأن النفع والضر بيد الله عز وجل، وهو حاصل هنا بالامتثال فقط، وأنه سبحانه وتعالى هو النافع الضار. هذه قاعدة مهمة جدا، هذا أصل عندنا من القواعد في مسألة الاتباع، وحتى ولم تعلم العلة، بأن الأصل في العبادات السمع والطاعة واتباع ما صح الدليل وما جاء صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة يتبع، وإن لم تعلم العلة من ذلك وإن لم تعلم الحكمة في ذلك. وهذا قد بينها عمر رضي الله عنه وارضاه، لأنه قال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ليقطع ما كان يفعلونه في الجاهلية، وأن الضر والنفع لا يكون إلا من عند الله عز وجل، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى هنا جعل التقبيل الحجر الأسود فقط هو اتباع لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حجر، وإن كان قد شرفه الله عز وجل هذا الحجر وكرمه بأنه كما قيل لو نزل من الجنة وكان أبيض اللون ثم سودته خطايا بني آدم وغير ذلك، وهذا فيه وأنه هذا الحجر سيشهد لمن يقبله يوم القيامة، وصح بذلك الحديث عند أنه يأتي يوم القيامة فيشهد لمن قبله. ولكن طبعا اكتفاء وهنا التقبيل يكون يعني فيه نية، ليس مجرد التقبيل أنه قد قبل الحجر، لابد أن يستعظم النية أنه يقبل الحجر اقتفاء وتأثرا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قد قبله سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بهذه السنة. وهذه فيه دلالة على مشروعية التقبيل وأنه من سنن الطواف، ولكنه ليس بواجب. التقبيل ليس بواجب وليس بفرض وليس بلازم على المكلف، لكنه من سنن الطواف. وهنا يعني هذه نفرق فيها بين الرجال وبين النساء، ولا بد أن نبين هنا يعني قاعدة عند أهل العلم أن الله عز وجل لا يطاع من حيث يعصى، أن الله عز وجل لا يطاع من حيث يعصى، وهذه نبينها لمسألة النساء خاصة في هذه المسألة، لأن قلنا بأن التقبيل سنة من سنن الطواف قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لابد المرأة إن كانت تحرص على التقبيل أن تحرص على أيضا لا تعصي الله عز وجل، فلابد أن تتحين الوقت الذي يمكن أن يكون لك مخصص للنساء، أن تتحين الأوقات والأزمنة، ألا تدافع الرجال، ألا تفتن الرجال ولا تفتن بالرجال، لأن هي تفتن بالرجال وهي تفتن الرجال أيضا، فيحدث التدافع ويحدث المس ويحدث غير ذلك، ومن الأمور التي لا يمكن أن يطاع الله عزوجل بمعصية الله. فلابد للنساء تتقين الله في هذه المسألة، لأنهن فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أترك أكثر ما تركت، أو يعني في معنى الحديث انه اكثر ما ترك على الرجال فتنه النساء، واكثر ما يعني ما ضل النساء ما ضل الرجال فتنه، او ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء، كما جاء في الحديث الصحيح ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء. فلا شك بان النساء فيما فيهم من الفتن، فيعني حتى ان من المؤمنين عائشه رضي الله عنها كانت تشدد في تقبيل المراه للحجر، وقالت لصحيبتها اما ان تفتن او تفتن، يعني كانت عائشة رضي الله عنها تشتد على صحيباتها أو صحاباتها في مسألة تقبيل الحجر، يعني تشتد عليهم إما أن تفتننا أو تفتننا، يعني أنكم تذهبنا إلى الحجر لتقبلنا الحجر، فإما أنكم ستفتننا الرجال أو أنتم تفتننا بالرجال الموجودون هنا الموجودون هناك، فيبد على المرأة أن تتأدب بهذه الأداب. والمسألة عظيمة جدا في هذه الأوقات، صعب من الصعب أن المرأة تدخل ويعني تستطيع أن تقبل، إلا أنهم يعني يجعلون زمانا أو يعني لهذه المسألة كان في قديما في زمان كان يجعلون هناك صف للنساء ينتهي أو بعد كده يدخلون الرجال بصف، وبحيث يحدث ما أدري الآن ما أراها بقالي فترة إن موجودة، لكن كنا في غير أوقات المواسم كانت موجودة أيضا، يعني كان يجعلون يقف كده صف تقف النساء ينتهي الرجال فيدخل النساء ثم هكذا، هذا كان لا إشكال في ذلك. أما غير ذلك فقد تقع فيه ما يقع فيه من المحرمات، وأن الوسائل لا أحكام المقاصد، فإن كان المقصد حلال يعني طاعة فلا بد أن تكون الوسيلة فيها طاعة، وأما كان المقصد طاعة والوسيلة فيها معصية أو حرام هذا لا يجوز عند أهل العلم. هنا مسألة أخرى بأن التقبيل الحجر الأسود يشرع سواء كان في الطواف أو خارج الطواف، وهذه مسألة بعض أهل العلم يقيدنا التقبيل للطواف فقط، والحديث هنا عام حديث عمر عام، يعني كأنك ممكن بل أن في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في وصف العمرة وفي الحج قبل قبل الطواف ثم استقبل وطاف، فلك أن تقبل قبل الطواف ولك أن تقبل بعد ذلك، يعني لا يشترط أن يكون التقبيل في الطواف فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني التقبيل في الطواف لا إشكال فيه، التقبيل خارج الطواف يرجع فيه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت أنه طاف بالبيت طواف القدوم في الحج ثم صلى خلف المقام ركعتين ثم شرب من زمزم ثم رجع عليه الصلاة والسلام كما روى أحمد، وهذه سنة يغيب عنها كثير من الناس، رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شرب واستقبل الحجر وقبله ثم رجع دخل في الطواف دخل في الصفا والمروة في السعي، فدل ذلك على أنه مشروعية التقبيل بعد الطواف كما مشروعية التقبيل أثناء الطواف، إذن يجوز تقبيل الحجر الأسود سواء كان داخل الطواف أو خارج الطواف. أيضا التقبيل يكون في الطواف الفريضة والطواف النفل لا خلاف، لا كما قلنا القاعدة بأن الفريضة لا أحكام النافلة والنافلة أحكام الفريضة، فإن كان تقبيل الحجر مشروع في طواف العمرة أو الحج فأيضا مشروع لك أن تقبل الحجر الأسود في طواف النافلة. التقبيل إما أن يكون بالفم مباشرة الفم أيضا أو يكون بواسطة شيء، يعني لك أن تقبل الفم مباشرة، بعضهم قال لك أن لم تستطع أنك يعني تقبل عليه بفمك فتقبله، لك أن تضع يدك ثم تقبل يدك، وبعدهم لك أن تقبل تضع المحجن أو العصا وتقبلها، قال ذلك يعني أن يكون شيء متصل وهو الفم أو شيء منفصل واسطة وتقبلها، لأنه ورد أن الإنسان وضع يده وقبله يعني وضع اليد ثم قبلها، فهذه فدل ذلك على أنه ممكن تضع شيء متصل بك بالإنسان تضع اليد ثم تقبل اليد، أو تضع شيء غير متصل بك كعصا أو محجن أو غير ذلك ثم تقبل بعد ذلك، لأنه جاءت بأن النبي وضع طرف المحجن أيضا، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل طرف المحجن، وضع المحجن وقبله، وضع يده وقبله وهو قبله، فكل ذلك جائز لا إشكال فيه. اللي هو زي العصا كده يعني تشاور بيها. وطبعا مسألة نؤجلها بعدين، أو ممكن هل التقبيل لاستفتاح الطواف أم لا، يعني هل التقبيل بيكون لبداية الطواف أم لا، ليس له علاقة بسئلة، من قال بأن التقبيل يكون في بداية الشوط فلا يشرع التقبيل في آخر شوط، وسنبينها لاحقا في النسك، يعني التقبيل لو كان مستقبلا يعني هو مشروعا لبداية الشوط فستقبل في أول كل شوط وعند الشوط السابع بعد أن ينتهي لا تقبل، ولكن لو كان التقبيل ليس لبداية الشوط، وهذا يستدل به بعد من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قبل بعد أن طاف وصلى الركعتين وشرب زمزم ورجع قبل، بأنه التقبيل ليس له علاقة بإيش بالطواف، لذلك يستدل به على من يقول بأن الإشارة من لم تستطيع أن تقبل تشير كما سنبين بأن الإشارة تجوز عند البداية وعند النهاية، لأن النبي لما جاء صلى الله عليه وسلم وأشار استلم فقبل وأشار بعد أن انتهى من الطواف وصلى ركعتين وشرب زمزم جاء واستقبل الحجر ثم ذهب إلى الصفا والمروة. فقالوا إذن من أشار بعد أن انتهى فليس عليه شيء. هذه يعني نترك الآن خلاف في الفروع يعني لم يتعرض لها المصنف لأن في كثير من الفرعيات. نعم على أرض الواقع مش متحقق خالص. تقصد إيش متحقق؟ يعني الواحد يقبل يعني. لا حتى الإشارة أنا قلت يتفرع عن التقبيل الإشارة بأنك إذا قلت بأن الإشارة لمن قال بداية للطواف فلا يشير لما بعد ما ينتهي من السابع وينصرف. لكن لما قال بأن الإشارة عند القبول عند القدوم عليه فيشير حتى لو انتهى من السابع يعني لو انتهى من السابع وقدم عليه فيشير وينصرف. أخذوها من ماذا من لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأشار فقالوا هنا أشار ليس بداية للطواف. إذا عندما تحازي الحجر لك أن تشير سواء كان في بداية الشوط أو انتهيت من الشوط. حتى لو لم يطلب البيت بالكعبة أصلا يعني هو بيمر هو أصلا قاعد وبيصلي وكده في الحرم ومر لا لو كان طائفا لا لو يشير والله فيها ما هو إن فيها نظر تحتاج. انا كنت يعني اشدد او كنت مش لونكر يعني كنت اقول لمن يشير لاحقا في السابع لا تشير لكن بعد يعني الان اترك على انه قد يكون واخذ برايي ان يقول يرى بان طبعا هم العوام لا يعني ممكن لا يعلمون هذه دقيقه حقيقه يعني لكن انه يقول بان الاشاره للحجر ليست عند بدايه الشوط فقط او بدايه الطواف هي لمحازاته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول عند بعض أهل العلم لما فعله النبي لما رجع واستقبل واستلم ولم يكن طوافا بل كان ذاهبا للحج والعمرة قال للصفا والمروة إلا أن يقول إن هذا سنة من سنن العمرة فقط ولا يقاس عليها يعني. وفيه أيضا يعني وجه في هذه المسألة هنا قبل ما ذكرش يعني هل ماذا يقول مسلم يعني الإشارة للكعبة؟ هذه سيأتي لسه في هذا الحديث ما زلنا النسك سيأتي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم سنتعرض إليها لكن أنا أتحير بعض المسائل في هذا الحديث تحديدا في التقبيل. هنا أيضا يلاحظ بأن التقبيل لابد ألا يكون معه محظور شرعي وهل يمكن يكون في التقبيل محظور شرعي؟ هل ممكن يكون في تقبيل الحجر الأسود محظور شرعي غير موضوع النساء؟ مريض ايش في المريض لا عدوى ولا طيره في الاخر كده انت عايز تقول كده صح طب انا بقول لك لا عدوى ولا طيره يعني انت عايز تقول هو مريض ما يقبلش الحجر عشان غيره ما يمرضش والله كلام وجيه ليك يعني بس يعني هيرد عليك يقول لك العدوى باذن الله عز وجل من قال لك انه يعني كل واحد مريض عنده برد او انفلونزا او عنده شيء قول له ما تقبلش الحجر عشان غيرك ما يعني. لا يعني وجيد كلامك بس يعني يرد عليه لا احنا نريد شيء اوضح من ذلك الكلام في الحجر لو كان دفع لا لا ما قتل لو كان ايش تعظيما له يعني لا اريد امر ليس عقائديا لو كان تعظيما يقصد يعني هو نعظم الحجر لماذا نعظم الحجر لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم له لكن لا نعظم الحجر بنفسه يعني احنا نعظمه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو كان يعني احنا كما قال عمر لا نعتقد في الحجر انه ينفع ولا يضر ولكن احنا نقدره لتقدير النبي لا ما اردت هذه انا اردت شيء اخر قد يقبل الحجر بمحظور شرعي وهو ان كان الحجر وخاصه لو كان لمن يقبله متلبسا بالاحرام يعني محرما للعمره او للحج ازاي انا بحاول لا خلاص اذا كان الذي يقبله محرما بالحج او العمره وعلم ان في الحجر طيب والحجر مطيب بطيب فهنا اذا هوى الى الحجر ليقبله فسينتقل الطيب اليه وهو محظور عليه في حاله احرامه ان يتلبس بطيب فهنا عليه ان يمتنع عن التقبيل وان يستلم الحجر استلاما بدون تقبيلا إلا أنه يرى بأن الطيب ليس في الحجر يعني يعلم بأن الحجر كان فيه طيب وقد أزاله أحد قبله لا أنا قلنا يشير قلنا يستلمه يعني يشير إليه إلا إن كان يعلم بأن الطيب العطر فيه نعم هو العطر أو الطيب نعم جزاك الله خير. فإن وجد فيه الطيب امتنع عن التقبيل واستلم باليد يعني من أو استلم الموضع أو ترك الموضع الذي فيه طيب إن وجد إن استطاع يعني أو يأخذ. لكن هو حقيقة في حالة المحرم أنا أرى أنه هو مغرق بالطيب يعني أنا أعلم أنه هم بيضعوا فيه طيب كثير الآن. فأنا أرى أن يحترز يعني إن كان محرما يحترز إلا إن وجد بقى أن الأمم قبله قد جاءت يعني وقبلت كلها فمسحت أثر الطيب فهنا له أن يعني يقبل. لكن المهم أنه هو لا يعني يفعل الطاعة ويقع في المحظور الشرعي. احنا ممكن نقول الدفع ايضا يا شيخنا يعني هو دلوقتي لو جاي يقبل ودفع الناس اثناء تقبيله او قبل. طب احنا هناتي انت مستعجل ليه؟ ما احنا لسه كنا جايين في الدفع. تقصد في الدفع؟ لا بس محظور محظور اه طيب اثناء التقبيل. نعم احنا نعم ما هذه ايضا الدفع انا اردت نعم جاي انت كل محرم او غير محرم كمان هذه نعم هذه الدفع احنا الدفع بالنسبه للمحرم وهذه احد صور اللي تقصد الوقوع في المحظور كما قلنا مع النساء. نعم ايضا انه لا يدفع الناس ولا يضر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر انك رجل يعني في معنى الحديث انك رجل يعني قوي او ضخم فلا تدفع الناس. فكان عمر يتحرج بانه لو زاح الناس ممكن يوقع احد فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حذره من انه لا يزاحم الناس عند الحجر الاسود لانه ما فيه من القوه. طبعا تجد الناس هناك يقتتلون عند الحجر الاسود. المهم هنا ايضا سنه مهمه جدا عند الحجر الاسود بانك تستقبل الاصل بانك تقبل. فقال اهل العلم اذا اردت ان تقبل الحجر الاسود فلابد انك ايش مستقبله صحيح مستقبله بصدرك. فقالوا اذا لم تكن ستقبله فعند الاشاره تلتفت وتستقبله. يبقى عندها عند الاشاره تلتفت وتستقبله. ولكن لابد أن تراعي مسألة مهمة يغفل عنها الكثير بأنك إن كنت في الطواف لابد أن تكون الكعبة في جميع الطواف عن يسارك ولا يكون في جزء من الطواف لم تكن الكعبة عن يسارك وإلا لا يصح الشوط. فإن كنت عند الحجر ستستقبله بصدرك ثم تلتفت وأنت واقف وتكمل ولا تتقدم خطوة إلا أن تكون الكعبة عن يسارك. لأنك إذا تقدمت بعد التقبيل على حالك وأنت في وجه الكعبة لم تكن الكعبة عن يسارك فهنا قد مشيت خطوات الكعبة ليست على يسارك. لذلك قال بعض العلم إن استطعت أن تفعل ذلك تقبله أو تشير إليه يعني بصدرك ثم تستدير على نفس مكانك وتكمل والكعبة على يسارك فافعل. وإن لم تكن فلك أنك تشير إلى الحجر وهو على اليسار ولا وأنت تسير فأنك تلتفت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حجة الوداع بأنه طاف راكبا فقال ويبعد لأن النبي كان على البعير أنه سيستطيع الالتف بالبعير ويستقبله بصدره فكان يستقبل الحجر عن يساره. فإذا السنة أنك تستقبله بصدرك ولكن تحرص على أن تكون الكعبة دائما على شمالك وأنت تطوف في كل خطواتك إلى الطواف. بعض الناس يقع منه شيء فيلف يأتي به ثم يرجع فيكون قد مر عليه جزء من الطواف ليست الكعبة على يساره. وقد بينا بالمواجهة الأصل فيها أن تواجه الحجر عند استقباله وإن لم تستطع فلك وهو عن يسارك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راكبا على الناقة. هنا لابد أن يستشعر المرء أيضا ويقبل الحجر الأسود أن هو هذه نعمة من نعم الله عز وجل عليه فيها ما فيها من التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهي سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها لأن هي سنة كما قلنا. ولكن إن استشعر المرء نعمة الله عليه وهذه النعمة ممكن أحد ما يتخيلها الآن إنك إن كنت وأنت لم تقبل الحجر فلابد أن تعلم بأن ليس على الأرض أحد غيرك الآن يقبل الحجر. فهذه خصوصية جعلها الله عز وجل لك من نعمة منها الله عز وجل بأنك وقت ما تقبل الحجر الآن أنت الوحيد إلا على الأرض قاطبة تقبل الحجر الذي أنزل الله عز وجل. فهذه نعمة استشعرتها الآن تملكت قلبك وأنت تفعلها فتشكر الله عز وجل على أنه فضلك على كل هؤلاء الخلق بأنه مكن لك أن تقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا بأن يأتي الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. وهذه قيد مهم استلمه بحق والحق هو بأنه يستلمه باقتداء بسنة عليه وسلم ويعلم بأنه كما قال عمر بأنه حجر لا يضر ولا ينفع. هذا الحديث فيه من الفوائد المستنبطة الحجية على قول الصاحب. بعض أهل العلم قالوا الحجية على قول الصاحب وعلى فعل الصاحب لأن الذي روى هذا الحديث عمر والذي نقل والذي فعل، فقالوا هذا صاحب، حتى فيه الحجية على خبر الأحاد، لأن هذا الذي روى هذا الحديث هو عمر فقط. قال لولا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فقالوا فإنهم فهذه حجية عمل الصاحب وقول الصاحب. وأيضا فيه يعني فائدة مستنبطة بأن الصحابة لم يكن يفعلون شيئا ولا يقولون شيئا إلا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أمر مهم جدا، بأنك لابد أنك إذا أردت أن تتبع الصحابة الكرام فأنك أيضا لا تقول شيئا إلا بعد أن تتأكد من صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. لأن الصحابة كانوا واقفين، كانوا عندما يعني يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يقولون ولا يفعلون إلا بشيء قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معناه بأن الأفعال في العبادات أيضا مصدرها التوقيف، يعني ليست الأقوال فقط بين الأفعال في العبادة لمصدرها التوقيف. فمن فعل عبادة لابد له أن يكون له عنده دليل، وهذا هو الذي يستنبط هذا من أيضا هذا الحديث. وهذا كان دأب السلف الصالح، هذا فيه من فضل الصحابي الجليل عمر بن الخطاب ومناقبه لا تعد ولا تحصى، أو يعني تعد وتحصى يعني حتى لا نكون غلينا، ولكنه في هذه من ضمن مناقبه أنه روى هذا الحديث وضع لنا أصلا أصيلا في كيفية اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولم يعني تكون الحكمة عندنا أو العلة عندنا في هذا الاتباع. هذا آخر الكلام في هذا الحديث، نقف عند هذا الحديث حتى يعني نكون قد اكتفي ونقف عند حديث عبد الله بن عباس، حديث الرمل إن شاء الله. أقول قولي، لو فيها أسئلة تفضل. قولي هذا، واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك.